بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعفى الله عنك. قال: باب الضمان. سئل بعضهم عن ضمان المجهول، كمن ضمن على إنسان دينا لا يعلم قدره ثم علم ذلك، فأجاب: الصحيح في هذه المسألة صحة ذلك، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، وهو اختيار الشيخ وابن القيم، بقول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وحمل البعير غير معلوم، بل يختلف بخلاف المحمول عليه، ولعموم قوله عليه السلام: الزعيم غارم، ولأنه التزم حق ولأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة، وصح في المجهول كالنذر. وقال الثوري والليث: ولأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة، فصح في المجهول كالنذر. وقال الثوري والليث وابن أبي ليلى والشافعي وابن المنذر: لا يصح، لأنه التزام فلم يصح مجهولا كالثمن. وسئل الشيخ عبد الله، سؤال من المجيب؟ سؤال بعض بسم الله. نعم. وسئل الشيخ عبد الله بن شيخ محمد رحمهما الله عن رجل ضمن على رجل ريالا مثلا، فلما حل الأجل لم يعطه المضمون عنه الريال، فأجاب لصاحب الريال مطالبة الضمين بالريال، والضامن يرجع على المضمون عنه بالريال خاصة، فإن أعطاه زيادة فهي عليه. وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: إذا ضمن رجل على آخر وادعى المضمون عنه أنه أعطى الضامن، فلصاحب الحق مطالبة من شاء الضامن والمضمون عنه. نعم. يعني مطالب من شاء منه الضامن أو المضمون. نعم. وبه قال الشافعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وأبو عبيد بقوله عليه السلام: الزعيم غارم، فإذا أدى المضمون عنه برئت ذمة الضامن، وإن أدى الضامن الدين ونوى الرجوع رجع إلى المضمون عنه، لما أداه لصاحب الحق. لما أو فيما لما أداه له أو فيما أداه لما أداه لصاحب الحق، وهو مذهب مالك والشافعي. وسئل بعضهم إذا طالب فلو كان مجهولا توسع في هذا، لأنه لما ضمنه يعني قد تحمل مهما كان، ثم أيضا هذا فيه يعني توسعة. وسئل بعضهم إذا طالب صاحب المال المشتري وترك الضامن، فأجاب الذي ذكره العلماء أن صاحب الحق مخير في من شاء منهما. قال في مختصر الشرح: لصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في حال الحياة والموت. وسئل الشيخ صالح بن محمد الشهري رحمه الله: إذا قال رجلان لآخر: ضمننا مالك على فلان، أو ضمننا مالك على فلان، ضمننا مالك على فلان، فأجاب قال: اعلم أن المعاني قوالب الألفاظ، فإذا قال: كل واحد منا ضامن لك ما عليه، فهو ضمان اشتراك في انفراد، له مطالبة كل واحد منهما بما عليه، ومطالبتهما معا، فإن قضاه أحدهما لم يصر له رجوع إلا على الآخر، وإن قال: ضمنا مالك عليه، فهو بينهما بالحصص. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: إذا كان لرجل على آخر طعام وقال: اشتغلي واضمن الثمن، فأجاب: ظاهر المذهب صحة الضمان، لأن غايته أن يؤول الضمان إلى نقد الثمن عن المضمون عنه. نعم. وقد صرحوا في باب القرض بأنه إذا قال: أقرضني دراهم أشتري لك بها البر الذي علي لك، أنه جائز، وهذا هو المذهب. وفي رواية بالكراهة، وقد صرحوا في باب القرض لأنه إذا قال أقرضني دراهم أشتري لك بها البر الذي علي لك أنه جائز. وهذا هو المذهب. وفيه رواية بالكراهة، وكرهه سفيان كراهية شديدة، أعني في مسألة القرض. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كراهة وجيهة، يقول أقرضني المال حتى يشتريك البر الذي لك عليه، يعني خيلة. نعم. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الضمين إذا أخذ للمضمون عنه، فأجاب: الضمين إذا أخذ للمضمون عنه فهو على الضامن، إلا أن يذكر وقت العقد أنه لفلان بحضور البينة أو المشتري. سئل عفوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الضمين إذا أخذ للمضمون عنه. عن الضمين إذا أخذ أو أخذ. إذا أخذ الضمين يعني الضامن، إذا أخذ للمضمون عنه. نعم. إذا أخذ للمضمون عنه، فأجاب: الضمين إذا أخذ للمضمون عنه فهو على الضامن، إلا أن يذكر وقت العقد أنه لفلان بحضور البينة والمشتري. وسئل ابنه الشيخ عبد الله عن صاحب الرشوة الذي سلم له الضمين من ماله قبل الإسلام. وسئل ابنه الشيخ عبد الله عن صاحب الرشوة الذي سلم له الضمين من ماله قبل الإسلام، ثم بعد الإسلام امتنع المضمون عنه أن يسلم للضمين، فأجاب: صاحب الرشوة الذي سلم له الضمين قبل الإسلام ثم بعد الإسلام امتنع المضمون عنه، فالإسلام لا يطل مثل هذا، لأنه سلم من ماله، فلزم المضمون عليه أن يسلم للضمين ما سلم الضمين. وأجاب أيضا: إذا ضمن رجل على رجل وعجز عن وفاء دينه لزم الضمين وفاء دينه. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمن عليه دينان بضمين وغير ضمين، ووفى أحدهما فادعى صاحب الدين أن المقبوض غير المضمون، فأجاب: وأما الرجل الذي عليه دين شيء بضمين وشيء ما عليه ضمين، ودفع إليه بعض الدين وادعى صاحب الدين أنه ليس من الدين المضمون، فالقول قول المضمون عنه مع يمينه. وسئل الشيخ عبد الله بن طير رحمه الله عمن ثبت عليه لآخر دين ثم ثبت على من له الحق دين لآخر، وقال للمدين الأول: لا تعطه دينك إلا بحضرتي، فإني قارع ما عندك له في يدك. إني قارع ما عندك له في يدك. قارع. وأوفى غريمة، هل يلزمه ضمان ما قرع في يده؟ فأجاب: لم أرى للفقهاء في هذه المسألة نصا، ومقتضى أصولهم أنه لا يلزم المقول له إيفاء ما عنده، فإذا أعطى صاحب الحق حقه لم يكن ضامنا، لأنه ليس ضامنا ولا محالا عليه. ومقتضى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، وجوب الدفع إلى المستحق حقه، ولا يمنعه حقه بمجرد قول إنسان لا تعطي. وقد يثبت لهذا القائل حق وقد لا يثبت، ولكن ينبغي للمدعي رفع الأمر للحاكم إن كان ثم حاكم، وينظر الحاكم فيه بمقتضى الشرع إن رأى الحكم على الغائب، وقضى للمدعي بما ادعى به، وإن أمكن إحضار المدعى عليه أحضره مع خصمه ونظر في أمرهما. هذا ما ظهر لي والله أعلم. وسئل الشيخ عبد الله بن طير رحمه الله عمن ثبت عليه لآخر دين ثم ثبت على من له الحق دين آخر لآخر. إيش وسئل؟ سئل الشيخ عبد الله أبا الطير رحمه الله عمن ثبت عليه لآخر دين ثم ثبت على من له الحق دين لآخر وقال للمدين الأول لا تعطه دينك إلا بحضرتي فإني قارع ما عندك له في يده. فقال المدين الأول لا تعطه دينك إلا بحضرتي فإني قارع ما عندك له في يدك. يعني وقتها اقرعه بيدك يضعه في يدك. فإني قارع ما عندك له في يدك. وأوفى غيبا هل يلزمه ضمان ما قرع في يده؟ فأجاب رحمه الله لم أر للفقهاء في هذه المسألة نصا، ومقتضى أصولهم أنه لا يلزم المقول له إيفاء ما عنده، فإذا أعطى صاحب الحق حقه لن يكون ضامنا لأنه ليس ضامنا ولا محال عليه. ومقتضى قوله صلى الله عليه وآله وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك وجوب الدفع إلى المستحق حقه، ولا يمنعه حقه بمجرد قول إنسان لا تعطه، وقد يثبت لهذا القائل حق وقد لا يثبت، ولكن ينبغي للمدعي رفع الأمر للحاكم إن كان ثم حاكم، وينظر الحاكم فيه بمقتضى الشرع إن رأى الحكم على الغائب، وقضى للمدعي بما ادعى به، وإن أمكن إحضار المدعى عليه أحضره مع خصمه ونظر في أمرهما. هذا ما ظهر لي والله أعلم. قال عفى الله عنك باب الحوالة. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ رحمهما الله عمن أقام بينة أنه أحاله إلى آخر، فأجاب إذا أقام بينة أنه أحال عليه لزمه الدفع إلى المحال، فإن لم يكن له بينة وأنكر المدعى عليه فهل يلزمه اليمين؟ فيه وجهان، وإذا لم يكن له بينة واعترف المدين بصحة دعواه فهذه المسألة فيها وجهان. أحدهما يلزمه الدفع لأنه مقر بدينه، والثانية لا يلزم الدفع إليه لأنه لا يأمن إنكار المحيل ورجوعه عليه، فله الاحتياط لنفسه. وإذا لم يكن له بينة واعترف المدين بصحة دعواه فهذه المسألة فيها وجهان. أحدهما يلزمه الدفع لأنه مقر بدينه، والثانية لا يلزم الدفع إليه لأنه لا يأمن إنكار المحيل ورجوعه عليه، فله الاحتياط لنفسه. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله إذا أحال إنسان على آخر ولم يعلم بذلك حتى قضاه دينه أو قضى من أحاله عليه ثانيا، فأجاب قد درئت ذمة المدين من الدين إذا دفعه إلى صاحبه أو إلى من أذن له صاحبه في الدفع إليه لوجوب القضاء بعد الطلب فورا، ولا يلزمه قبل العلم شيء للأول، وبعد العلم قد برئت ذمته من الدين، فيرجع المحال الأول على غريمه إذا كان هو الذي قبض الدين، وعليه أو على الثاني إذا كان هو الذي قبضه، ولا رجوع على المحال عليه لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في قاعدته المعروفة عند أهل هذا الشأن. وأجاب أيضا قد برئت ذمة المدين إذا دفعه إلى صاحبه أو إلى من أذن له أن يدفعه إليه لوجوب القضاء بعد الطلب فورا، ولا يلزم المدين غرم ما قضاه من الدين لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، فلا تبعة عليه فيما لم يعلم. وقد أفرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه القاعدة وقرر أدلتها، فعلى هذا يرجع من أحيل أولا بدينه على المحيل كما قبل الحوالة. عفى الله عنك. باب الصلح. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله عن صلح جرى في الجاهلية إلى آخره. هل هذا الحوالة إذا أحاله ولم يعلم ثم دفع بينه إلى إذا الغريب هو لم يعلم فضع ذمته ثم يرجع من أحاله عليه. نعم. أحسن الله عليك. وسئل الشيخ عبد الله الصلح سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن صلح جرى في الجاهلية إلى آخره فأجاب والفعل الذي قد أصلح فيه بدية أو غرامة في الجاهلية من دم أو غيره فهو يسلم ويتم في الإسلام. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله عن صلح جرى في الجاهلية إلى آخره فأجاب والفعل الذي قد أصلح فيه بدية أو غرامة في الجاهلية من دم أو غيره فهو يسلم ويتم في الإسلام. فهو يسلم كذا أو يسلم قال فهو يسلم لعله يسلم يعني ويتم في الإسلام يعني يركب في الجاهلية ولكنه ما دفع إلا بعد الإسلام. نعم. أحسن الله عليك. وسئل عن الصلح عن المؤجل ببعضه حالا فأجاب وأما الصلح عن المؤجل ببعضه حالا فالذي يظهر لي الصحة. نعم. إذا كان عن الصح 10,000 مؤجل إلى رمضان فقال عجل لي الآن في ربيع عجل لي 9 وأصبح عنك 1000 أصبح عنك 2000 عجل لي كمان لا بس وعوت عجل في مصلحة للطرفين هذا يصنع بعض الدين وهذا يقدم له دين فينتفع به صونه لا بأس العكس الرجل. نعم. أحسن الله عليك. وأجاب أيضا إذا كان لرجل على آخر 10 أريل مثلا وأراد أن يعجل له بخمسة ويترك الباقي ففيها خلاف مشهور بين العلماء قال في الإنصاف ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح هذا هو المذهب نقله الجماعة عن أحمد وعليه جماهير الأصحاب وفي الإرشاد والمفرد رواية يصح واختاره شيخ تقي الدين لبراءة الذمة هنا وكدين الكتابة جزم به الأصحاب في دين الكتابة ونقله ابن منصور انتهى. نعم دين الكتابة يعني العطف إذا كتب سيدة على نجوم اشترى نفسه من سيدة 10,000 مثل ما اشترت بريرة نفسها 9 أواق كل سنة يحل نجم فأراد أن يعجل العبد ويسقط عنه بعض النجوم اتفق مع سيدة فلا بأس قالنا الآن عندي 10 سنين كل سنة أدفع نجم الآن أقدمها على 8 سنين أقدم الأقساط فلا بأس يسقط عنه بعض الأقساط أقدمها قبل ما تكون 10,000 في 10 سنين يجعلها 8,000 في 8 سنين قدمها كله وتسقط عني بعض الشيء. نعم. أحسن الله عليك. والذي يترجح عندي هو القول الأخير وهو الذي اختاره شيخ ابن تيمية قدس الله روحه وأما إذا كان الدين حالا فوضع بعضه وأجل باقيه فقال في الإنصاف صح الإسقاط دون التأجيل أما الإسقاط فيصح على الصحيح من المذهب وعنه لا يصح الإسقاط وأما التأجيل فيصح على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب لأنه وعد وأما إذا كان الدين حالا فوضع بعضه وأجل باقيه فقال في الإنصاف صح الإسقاط دون التأجيل أما الإسقاط فيصح على الصحيح من المذهب وعنه لا يصح الإسقاط وأما التأجيل فيصح على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب لأنه وعد وعنه لا يصح وذكر الشيخ تقي الدين رواية بتأجيل الحال في المعاوضة للتبرع قال في الفروع والظاهر أنها هذه الرواية والله أعلم. وسئل بعضهم عمن له ريالان عند رجل نسيئة وأخذ ريالا ونصفا فأجاب الأئمة الأربعة لا يجوزونه وأفتوا لنا عيال الشيخ بالجواز وهو الذي نعمل عليه الآن. وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن عما إذا اصطلح أن الدين يكون نجوما إلى آخره فأجاب هذا ليس بصلح ولا يدخل في حد الصلح كما نص عليه الحجاوي وغيره، بل هو وعد يستحب الوفاء به على المشهور. عفوا عنك. وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله عما إذا اصطلح أن الدين يكون نجوما إلى آخره، فأجاب هذا ليس بصلح ولا يدخل في حد الصلح كما نص عليه الحجاوي وغيره، بل هو وعد يستحب الوفاء به على المشهور، وكونه فيه إرفاق فذلك لا يغير الحدود الشرعية ولا يدخل في مسمى الصلح كما لا تدخله الهبة والعطية. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله هل يجوز مصالحة المرأة عن ثمنها؟ فأجاب الظاهر عدم الصحة. عن ثمنها فلان. قال هل يجوز مصالحة المرأة عن ثمنها؟ فأجاب الظاهر عدم الصحة. وسئل الشيخ حسن بن حسين بن علي رحمهما الله إذا اصطلح اثنان في خصومة ثم بعد ذلك ظهرت البينة بصحة الدعوى لمن هي له، فأجاب تسمع البينة ويحكم بها ويبطل الصلح. وأجاب الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف رحمه الله إذا وجد أحد المتداعيين بينة على ما ادعاه بعد صدور الصلح الذي لم يرضى به إلا لعدم اطلاعه على البينة، فالذي اطلعنا عليه من كلام بعضهم أن المذهب عدم نقض الصلح، واختيار شيخ تقي الدين نقض الصلح لأنه إنما صالح مكرها في الحقيقة إذ لو علم البينة لم يسمح بشيء من حقه. ما صالح ما في عنده بينة مكره. نعم. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ رحمهما الله إذا أراد أن يجري ساقية في أرض غيره بغير إذنه إلى آخره، فأجاب قال في المغني وإذا أراد أن يجري ماء في أرض غيره لغير ضرورة لم يجز إلا بإذنه، وإن كان لضرورة مثل أن تكون له أرض للزراعة لها ماء لا طريق له إلا أرض جاره فهل له ذلك؟ على روايتين، إحداهما لا يجوز بغير إذنه كما لو لم تدع إليه ضرورة، والأخرى يجوز. ثم ساق الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه حيث قال لمحمد بن مسلمة لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، والله ليمضن به ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر. كما قال محمد بن مسلمة. ثم ساق الأثر المروي عن عمر حيث قال لمحمد بن مسلمة لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، والله ليمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر به ففعل. رواه مالك في الموطأ انتهى. والقول الأول هو المذهب ومال إليه في المغني والشرح أنه لا بد من الإذن. نعم. وقال هو أغيث. والقول الثاني هو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله. أحسن الله إليك. وسئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله عن إجراء السيل مع أرض الغير، فأجاب رحمه الله مجرى السيل مع أرض الغير قده عندكم في بلدكم. وافق الشيخ حمد رحمه الله بإجرائه إذا لم يتعدى الضرر، وحجته قوية. قال عفو الله عنك. سئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف عن إجراء السيل مع أرض الغير، فأجاب مجرى السيل مع أرض الغير قده عندكم. قده كذا؟ نعم. ثم ذكر في الحاشية يعني عند الشيخ عبد الله بن فيصل ساكن بلد القرينة وهو إذ ذاك قاضي بلد المحمل، قده عندكم في بلدكم. وافق الشيخ حمد رحمه الله. كيف قده؟ إيش يقول؟ يعني عند الشيخ لما قال عندكم في بلدكم، قال يعني عند الشيخ عبد الله بن فيصل ساكن بلد القرينة، وهو إذ ذاك قاضي بلد المحمد، بإجرائه إذا لم يتعد الضرر. وحجته قوية قصة عمر لمحمد بن مسلمة لما قال له أجره ولو على بطنك والعمل عليها. يعني إنه إذا كان مضطر لو بد يجري الماء ولو كان على جاره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. سئل الشيخ عبد الله بن شيخ رحمهما الله: إذا أراد أن يجري ساقية في أرض غيره بغير إذنه، نعم، إلى آخره، فأجاب قال في المغني: وإذا أراد أن يجري ماء في أرض غيره لغير ضرورة لم يجز إلا بإذنه، وإن كان لضرورة مثل أن تكون له أرض للزراعة لها ماء لا طريق له إلا أرض جاره، فهل له ذلك؟ على روايتين، إحداهما لا يجوز بغير إذنه كما لو لم تدعو إليه ضرورة، والأخرى يجوز. ثم ساق الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه حيث قال لمحمد بن مسلمة: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع؟ والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل، رواه مالك في الموطأ، انتهى. والقول الأول هو المذهب ومال إليه في المغني والشرح وقال هو أقيس. والقول الثاني هو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله، يعني أنه إذا احتاج أو الشيخ السلام يمر بالضرورة، أما غير الضرورة فليس له إلا بإذنه، فإذا اضطر، ولكن الآن في الوقت الحاضر يستطيع أن يمر الماء من دون ضرورة، يعني يحفظ تحت الأرض، تحت الأرض، ولا يمنع هذا الاتساع بالزراعة، يحفظ له الأرض تكون مواصيل أو كذا وهو ينتفع بالأرض لا يضر عليه إذا اضطر. أما إذا لم يضطر فليس له ذلك، يكون هذا مقيد بالحاجة والضرورة. إذا كان له أرض ولا يستطيع سلم إليها إلا عن طريق الجارية، هذا للضرورة عطل المصارف. أما إذا كان يستطيع فليس له ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وسئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله عن إجراء السيل مع أرض الغير، فأجاب عفى الله عنك: مجرى السيل مع أرض الغير قده عندكم في بلدكم. وافق الشيخ حمد رحمه الله بإجرائه إذا لم يتعد الضرر. وحجته قوية قصة عمر لمحمد بن مسلمة لما قال له أجره ولو على بطنك والعمل عليها. يعني الضرور كيف قده فأجاب عفى الله عنك فأجاب: مجرى السيل مع أرض الغير قده عندكم في بلدكم. وافق الشيخ حمد رحمه الله بإجرائه إذا لم يتعد الضرر. قال عفوا عنك بعد قوله قده عندكم، يعني عند الشيخ عبد الله بن فيصل ساكن بلد القرينة، وهو إذ ذاك قاضي بلد المحمد. يعني رأى أنه اضطر يمر به. أخذ قصة عمر قال محمد بن مسلم: والله لا يمر به ولا على بطنك. يعني إذا اضطر يعني لابد من هذا، يبقى أرضه معطلة ما له حيلة، فإذا اضطر فلا بأس. أما إذا كان يستطيع أن يجري الماء من طريق آخر فإنه لا، في هذه الحالة لابد من علمه. نعم، لابد من علمه. نعم. أحسن الله عليك. وأجاب الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهم الله: وأما صاحب الأرض الذي أرادوا إجراء النهر على أرضه، فهذه المسألة فيها روايتان، إحداهما وهي المذهب أنه لا يجبر، والثاني أنه لا يجري. عفى الله عنك، لا يجري، نعم، عندي لا يجبر، شبابك عفى الله عنك، والثاني أنه يجبر، فعلى هذه الرواية ينظر. هو يجوز، فعلى أنه يجوز، والثاني لا يجوز. إيش فعلى روايتين؟ إيش؟ وأما إيش؟ وأما هذا المسألة؟ وأما صاحب الأرض. وأجاب الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهم الله: وأما صاحب الأرض الذي أرادوا إجراء النهر على أرضه، نعم، فهذه المسألة فيها روايتان، إحداهما وهي المذهب أنه لا يجبر. لا يجبر، لا يجبر على، والثاني يجبر، أنه لا يجبر يعني إن أذن وإلا فلا يجبر. فريضة أنه يجبر لا بد من إذا، لأنه لا حيلة له في إجراء المال إلى الأرض إلا مثلا، فيجبر على هذا. أسمى بقصة عمر والله لا أمر الله به ولا على وفنه. أحسن الله عليك. والثانية أنه يجبر على هذه الرواية ينظر، فإن كان لا طريق لذلك النهر إلا مع تلك الأرض أجرى معها مجانا بلا ضرر يعود على صاحب الأرض، فإن كان له طريق غير تلك الأرض فالظاهر أنه لا يجبر. نعم، هذا هو الصواب. إذا له طريق فلا يجبر إلا بإذن، أما إذا لم يكن له طريق فلا حيلة له إلا هذا، فلا تقارب مع الطريق. نعم، أحسن الله عليك. وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الأطير رحمه الله عن طريق أقام، عن طريق أقام المدعي بينه أنهم يعرفون أنهم يستطرقون معه إلى آخره، فأجاب هذا لا يثبت لهم به طريق حتى تشهد البينة أن لهم طريقا ثابتا، لأن الملك إذا لم يكن محصنا بالبناء لا يدل الاستطراق معه على حق ثابت. أحسن الله. قال سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا الطين رحمه الله عن طريق أقام المدعي بينة أنهم يعرفون أنهم يستطرقون معه إلى آخره، فأجاب هذا لا يثبت لهم به طريق حتى تشهد البينة أن لهم طريقا ثابتا، لأن الملك إذا لم يكن محصنا بالبناء لا يدل الاستطراق معه على حق ثابت. يعني هذا يدعى شخص من هذا الطريق مع أرض لشخص هذا طريق إلى أرض، وهذه مراعنا دوابنا، لابد أن تتبين، لابد أن تقوم بينة على هذا الطريق معروف، لأن كونه طريق أو كونه ملك لفلان إذا لم يكن محصن بالبنيان يكون ملك لفلان والناس يمرون عليها ويمر بعض الناس، لكن إذا ثبت البينة أنه طريق أو مرعى فإنه يكون طريق ولا يمر طريق الناس، وأنه ليس من طريق إلا هذا ثبت البينة طرق الناس لا تملك مراعى الدواب. أحسن الله عليك. وسئل الشيخ عبد الله بن محمد رحمهما الله إذا بنى رجل على طريق نافذ بإذن الإمام هل يصح؟ فأجاب إذا كان نافذا ليس بسد مشترك فإن له بناه بإذن الإمام بشرط ألا يكون به ضرر. أحسن الله عليك. سئل الشيخ عبد الله بن محمد رحمهما الله إذا بنى رجل على طريق نافذ بإذن الإمام هل يصح؟ فأجاب عفى الله عنك إذا كان نافذا ليس بسد مشترك فإن له بناه بإذن الإمام بشرط ألا يكون به ضرر. يعني بشرط النافذ، والشرط الثاني ألا يكون هناك ضرر، فإن كان إذا بنى الطريق ضيق على الناس مثلا السيارة ما تدخل أو البعير الذي عليه حمل حطب زي ما السرق ما يدخل هذا في ضرر، أما إذا كان طريق نافذ واسع لكنه استأذن الإمام في أن يبني به وبقي من الطريق ما يسع طرق الدواب وحمل الحطب والسيارات وهو نافذ فلا بأس. نعم، أحسن الله عليك. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى إذا غير الطريق النافذ مسجدا هل هو إذا غير الطريق النافذ مسجدا هل هو جائز أم لا؟ فأجاب الذي رأينا من كلام العلماء رحمهم الله كصاحب الإنصاف وغيره أنه لا يجوز البناء في طريق نافذ مطلقا. قال في المغني والشرح لا نعلم فيه خلافا. قال شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية لا يجوز لأحد أن يخرج في طريق المسلمين شيئا من أجزاء البناء حتى إنه ينهى عن تجصيص الحائط إلا أن يدخل في حده بقدر الجص انتهى، فعلى هذا يكون مغصوبا لا تصح الصلاة فيه، بخلاف ما إذا كانت الطريق واسعة ولا ضرر في البناء فإنه يجوز. قال البخاري في صحيحه: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك. قال القسطلاني قال القسطلاني وعليه الجمهور. وأما ما رواه عبد الرزاق عن علي وابن عمر من المنع فسنده ضعيف لا يحتج به. على هذا إذا كان الطريق واسع فلا بأس، أما إذا كان الطريق ضيق فلا يجوز حتى ولو تفسير تفسير الجدار لا يجوز، لأنه تفسير يزيد في بيت الطريق ولو كان فيه إلا إذا أدخل الجدار بمقدار الجسر فلا بأس. هذا معناه أمر مراه أن الأمر في هذا شديد حتى بمقدار الجسر لا يأخذ من الطريق إلا إذا أخر الجدار حمد الله في ملكه في مقدار الجسر. أما إذا كان طريق ناقب وهو واسع وليس فيه ضرر على أحد فإنه جزء من الجمهور. نعم. صلى الله عليه. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: إذا كان باب رجل في أول الدرب فأراد نقله إلى أدخل منه فهل له ذلك؟ فأجاب: إذا كان على طريق نافذ فله ذلك. وسئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله قال: إذا كان باب رجل في أول الدرب فأراد نقله فأراد نقله إلى أدخل منه فهل له ذلك؟ فأجاب: إذا كان على طريق نافذ فله ذلك. إذا كان على طريق نافذ فلا بأس أن ينقله من مكان إلى مكان، أما إذا كان على طريق مسدود فلا ينقله لأنه يعني قد يضر المقابل له. نعم. أحسن الله عليك. وسئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: إذا بنى رجل بيتا وبنى فيه مدابر إلى آخره فأجاب. إذا بنى رجل بيتا عفى الله عنك. وسئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: إذا بنى رجل بيتا وبنى فيه مدابغ إلى آخره. مدابغ مدبغ مدبغ هي الجلود. إذا كان إيش؟ إذا رجل بنى إذا بنى رجل بيتا وبنى فيه مدابغ إلى آخره فأجاب: إن كانت المدابغ والكنيف سابقة على ملك جاره ولا حدثت دار جاره إلا بعد بناء الكنيف والمدابغ فلا تزاد، لأنها سابقة على ملك الجار، والجار هو الذي أدخل الضرر على نفسه، وفي إزالة ضرره إضرار بجاره، فلا يزال الضرر بالضرر. فإذا كانت المدابغ ونحوها سابقة على ملك الجار لم تزل وإن أضرت بالجار. وأما إذا بناها بعد بناء جاره وأقام جاره بينة أنها تضر به فيمنع الجار أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فإذا أراد أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره فإنه يمنع للحديث. وهذه المسألة عكس التي قبلها في الصورة والحكم. هذه المسألة إذا أحدث الإنسان في بيته شيئا يتعدى إلى الآخرين، كان يحدث مدبغة مدبغة جلود ما لم لها رائحة مدبغة جلود، أو يحدث كنيف في مكان طلع الحاجة تنبعث منه الرائحة، وكان أمامه آخر ثم جاء الإنسان واشترى الأرض وبناها ثم اشتكى الجار أهل الجار عنده مدابغ تؤذيني وعنده كنيف تؤذيني، فيقال: لا لا تزال أنت الذي أدخلت الضرر على نفسك، أنت الحاكم، جارك سابق والضرر لا يزال بالضرر، فهين عليك ضرر، لكن هو أيضا عليه ضرر في إزالة المدبغة والكذب، فضررك لا يزال بضرر جارك. أما إذا كان الجار ما عنده جارين كل منهما عرف عنه، ثم أراد أحد الجارين أن يحدث مدبغة أو كنيف ويتعدى الضرر إلى آخره وادعى ثم وفعل اشتكى الجار وادعى أن عليه ضرر ينظر، لابد يخرج رجله تنظر حق هل عليه ضرر أو لا، فإن كان عليه ضرر فإنه ضرر وإلا فلا، العكس التي قبلها ايش اللي قبلها؟ وقبلها عفى الله عنك اذا كان باب رجل في اول الدرب. نعم هذا اللي قبلها اذا كان هناك استعراض ثم اراد ان ينقل بابه من هذا المكان الى المكان الثاني وكان يضر بجار اخر او يضر بنفس الجار. في الاول كان بعيد فلما نقل صار مقابل لبابه اذا فتح صار امام بابه فهذا ليس له ذلك لان احدث ليس له ان ينقل ما دام فيه ضر على جاره. نعم صلى الله عليه. واجاب بعضهم إذا كان في أضر في كيف يضر الماشي؟ طيب وش الضرر؟ إذا كان محققة يعني هذا وكانت هذه الجواب بشتراها إلا بعد مجيء الجامع لا بد من هذا. إذا كانت تم بعد رائحة ورائحة محققة مؤذية فإنه يمنع لكن بعد ثبوت هذا. نعم أحسن الله. وأجاب بعضهم رحمه الله وأما إذا كانت الأرض محددة مملوكة فلا يجوز لأحد أن يأخذ من ملك أخيه شيئا لا من الهواء ولا من تحت الأرض. لا عندك موقف الآن طويل قريبا. وأجاب بعضهم رحمه الله وأما إذا كانت الأرض محددة مملوكة فلا يجوز لأحد أن يأخذ من ملك أخيه شيئا لا من الهواء ولا من تحت الأرض ولا يجوز للجار أن يحدث في ملكه ما يضر جاره كالمرحاض الذي له رائحة كريهة وأشباه ذلك. نعم الإنسان إذا ملك أرضا ملك قرارها وهواءها يملك قرارها الأسفل وملك هواءها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم قد شبر طوقه يوم القيامة من سوق أراضيه. فإذا ملك أرضا فلا يجوز لأحد أن يحفظ تحت أرضه شيئا ولو كان بعيد ولو كنت بينه وبين مسافه تحت الارض لانها ملك له. وكذلك الهواء يملكه ولا يجوز لاحد ان يضع عليه شيئا فوق داره ولو كان بعيد لانه يملك قرارها وهواءها. ولا يجوز للجار ان يحدث في ملك داره ما يضره كان يجعل بنيان طويل يحجب عنه الريح فلا يجوز ذلك أو يجعل مخابز تؤذيه تنبع منها روائح دخان كثير فالجار لا يحدث ما يضر بجاره. وإذا ادعى الجار جرحته فإنه ينظر تخرج هيئة لأجل تنظر فإذا تقرر أنه أن هذا يضر بجاره فإنه يمنع. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله إذا كان لأحد علو بيت ولآخر أسفله فانهدم البيت هل يلزم صاحب العلو البناء معه؟ فأجاب الظاهر أنه يجبر على البناء معه. يعني إذا كان دورين واحد في الدور الأعلى والآخر في الدور الأسفل فانهدم شيء من جدران الدور الأسفل هل يجبر من كان في العلو؟ والظاهر انه يجبر لانه مستفيد منه لان الدور الثاني ما يقوم على الدور الاول. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله اذا كان لاحد علو بيت ولاخر اسفله فانهدم البيت هل يلزم صاحب العلو البناء معه؟ فاجاب الظاهر انه يجبر على البناء معه لأن الدور الثاني يقوم على الدور الأول. نعم أحسن. وسئل الشيخ سعيد بن حج رحمه الله إذا كان لإنسان بناء مشرف سابق وطلب الجار ستره فأجاب لم نقف للعلماء على تفرقة بين البناء المتقدم والحادث وإنما ذكروا في المغني والشرح وغيرهما أنه إذا كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر فليس لصاحب العلو الصعود على وجه يشرف على جاره إلا أن يبني سترة تستره لأنه إضرار بجاره فأشبه ما لو اطلع عليه من خلل بابه. وقد دل على المنع قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا اطلع عليك فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. لكن قال في الإقناع والروض: فإن استويا اشتركا، وأيهما أبى أجبر مع الحاجة إلى السفرة. فإن استويا يعني في العلو مستوى واحد، كل واحد ما سفر صار اشترك في الضرب، كل واحد يمنع من الاطلاع على جانبه إلا أن أبي سفر. نعم. وسئل الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف رحمه الله تعالى عن مسجد أحدث عليه بعض جيرانه بناء يمنع الشمس زمن الشتاء، وادعى أهل المسجد بالضرب، فأجاب بأن البناء والحالة هذه تجب إزالته. نعم. وسئل الشيخ حسن ابن حسين ابن شيخ محمد، يعني هذا فيه ضرب، فيه يضع بناء على المسجد يحتم الشمس، ثم أيضا البناء في المسجد ينضب، لا بد يكون مصلحة المسجد المسجد وقف. نعم. أحسن الله عليك. وسئل الشيخ حسن ابن حسين، لكن هذا كان هذا أحد الجيران، جيران المسجد يضع بناء فوق في دور ثاني أو ثالث، صار يحتم الشمس على المسجد ويضر أهل المسجد، يمنع من الضرر. نعم. عفى الله عنك. وسئل الشيخ حسن ابن حسين ابن الشيخ محمد رحمهم الله عن معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا إضرار، فأجاب قال أبو الفرج ابن رجب في شرح الأربعين: اختلفوا هل بين اللفظتين أعني الضرر والإضرار فرق أم لا، فمنهم من قال هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أن بينهما فرقا، ثم قيل إن الضرر الاسم والإضرار الفعل، فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك، وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع به هو، والإضرار أن يدخل على غيره ضررا مما لا منفعة له به. فيكون الضرر أشد على هذا القول، يكون الضرر يدخل على غيره ضرر وهو ينتفع، والإضرار يدخل على غيره ضررا ولا ينتفع، يكون أشد. نعم. أحسن الله عليك. كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع. وقيل إن الضرر أن يضر بمن لا يضر بمن لا يضر به، والضرار أن يضر بمن قد أضر به. وقيل إن الضرر أن يضر بمن لا يضر به، والضرار أن يضر بمن قد أضر به بوجه غير جائز. وبكل حال، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق، فأما إدخال الضرر على أحد بحق إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا. نعم. الإنسان إذا ما طل بحقه فعليك أن تطالبه بحقه، فإن لم ينتفل فإن الحاكم يسجنه ويؤدبه، هذا ضرر لكن ضرر بحق هو معتدي. نعم. وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق، وهذا على نوعين: أحدهما ألا يكون في ذلك غرض سوى ضرر بذلك، هذا لا ريب في قبحه وتحريمه، وقد ورد النهي في القرآن عن المضارة في مواضع إلى أن قال: وأما النوع الثاني أن يكون له غرض صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، أو يمنع غيره من الانتفاع في ملكه توفرا فيتضرر الممنوع. فأما الأول فإن كان على غير الوجه المعتاد، مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف فيحترق ما يليه، فإنه متعد بذلك وعليه الضمان. وإن كان على الوجه المعتاد ففيه للعلماء قولان مشهوران: أحدهما لا يمنع من ذلك، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما، والثاني المنع، وهو قول أحمد ووافقه مالك في بعض الصور. فمن صور ذلك أن يفتح قوة في بنائه العالي مشرفة على جاره، أو أن يبني عاليا ليشرف على جاره ولا يستره، فإنه يلزمه ستره نص عليه أحمد. نعم، بذات الله. فإذا كان مثلا دور فتح دور ثاني أو ثالث وهو الشبابيك، عليه أن يغلق الشبابيك هذا، يعني هذا سبب. وكذلك أيضا لو كان سترة دورة السطح غير كافية يلزم بأن يستر السطح حتى يكبر جاره اقتناع عياله. نعم، أحسن الله عليك. ووافقه طائفة من أصحاب الشافعي، قال الروي الآن صارت الشبابيك مشتركة، إذا كان دورين كل واحد وضع شبابيك كل واحد يلزم أن يستر الشبابيك. نعم، أحسن الله. قال الروياني منه في كتاب الحلية: يجتهد الحاكم في ذلك ويمنع إذا ظهر له التعفن في الفساد، ويمنع إذا ظهر له قالك التعفن في الفساد. نعم. قال: وكذلك القول في إطالة البناء ومنع الشمس والقمر، وقد خرج الخرائطي وابن عدي بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا حديثا طويلا في حق الجار، وفيه: ولا يستطيل عليه بالبناء فيحجب عنه الريح إلا بإذنه، ومنها أن يحفر بئرا بالقرب من بئر جاره فيذهب ماؤها، فإنها تطم في مذهب مالك وأحمد. وأخرج أبو داود في المراسيل من حديث أبي قلابة قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضاروا في الحفر، وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب بئر الرجل ليذهب بمائه. ومنها أن يحدث بما يضر بملك جاره من هز ودق ونحوهما، فإنه يمنع منه في ظاهر مذهب مالك وأحمد، وهو أحد الوجوه للشافعية. ومن الحفريات، الحفريات أحيانا تؤثر، لكن الحفرية في بيته، لكن من قوة الحفرية حتى سقطت الشبابيك حتى اختل الأساس، هنا يمنع ويطالب بإزالة الضرر. نعم، أحسن الله عليك. ومنها أن يكون له ملك في أرض غيره ويتضرر صاحب الأرض بدخوله إلى أرضه، فإنه يجبر على إزالته ليدفع به ضرر الدخول. وخرج أبو داود في سننه من حديث أبي جعفر محمد بن علي أنه حدث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه كان له عضيد من نخل في حائض رجل من الأنصار، ومع الرجل أهله، فكان سمرة يدخل إلى أهله فيتأذى به ويشق عليه، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب أن يناقله فأبى، قال: فهبه له ولك كذا وكذا، أمرا أرغبه فيه. قال: فقال: أنت مضار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري: اذهب فقلع نخله، فقلع نخله. وقد روي عن أبي جعفر مرسلا. قال أحمد في رواية حنبل: بعد أن ذكر له هذا الحديث فما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجاب وإلا أجبره السلطان، ولا يضر بأخيه في ذلك إذا كان من فعاله. وذكر حديثا من نحوه، ثم قال: ففي هذا والذي قبله إجباره على المعاوضة حيث كان على شريكه أو جاره ضرر في شركه. في هذا إجباره، قال عمران. ثم قالت: ففي هذا والذي قبله إجباره على المعاوضة حيث كان على شريكه أو جاره ضرر في شركه وعلى وجوب العمارة على الشريك الممتنع من العمارة، وعلى إيجاب البيع إذا تعذر في القسمة بكون المقسوم يتضرر بقسمته، وطلب أحد الشريكين البيع أجبر الآخر وقسم الثمن، نص عليه الإمام أحمد وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة. وأما الثاني وهو منع الجار من الانتفاع بملكه والارتفاق به، فإن كان ذلك يضر بمن انتفع بملكه فله المنع، وأما إن لم يضر به فهل يجب عليه التمكين ويحرم عليه الامتناع أم لا؟ فمن قال في القسم الأول لا يمنع المالك من التصرف في ملكه وإن أضر بجاره، قال هنا للجار المنع من التصرف في ملكه بغير إذنه، ومن قال هناك بالمنع، فاختلفوا هاهنا على قولين، أحدهما المنع هاهنا وهو قول مالك، والثاني أنه لا يجوز المنع وهو مذهب أحمد بطرح الخشب على جدار جاره، ووافقه الشافعي في القديم وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه على جداره. قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. وقضى عمر بن الخطاب على محمد بن مسلمة أن يجري ماء جاره في أرضه، وقال لا يمرن ولو على بطنه. وفي الإجبار على ذلك روايتان عن أحمد، ومذهب أبي ذر الإجبار على إجراء الماء بأرض جاره إذا أجراه في قناة في باطن أرضه، نقله عنه حرب الكرماني إلى أن قال وقال عبد الرحمن الحضرمي الشافعي في شرح الأربعين في الكلام على هذا الحديث فائدة. يؤخذ من هذا الحديث قاعدتان عظيمتان، وهما رعاية المصالح ودرء المفاسد، ويتفرع منهما أيضا قواعد أخرى كقولهم الضرر يزال، وقولهم إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والضرر لا يزال بالضرر، وقولهم يراعى أخف الضررين، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والحاجة العامة أو الخاصة تنزل منزلة الضرورة، وكل واحدة من هذه القواعد لها فروع. وكل واحدة من هذه القواعد لها فروع منتشرة في كتب الفقه لا يمكن حصرها. وسئل الشيخ عبد الله بطير رحمه الله عن قول الفقهاء الضرر لا يزال بالضرر إلى آخره، فأجاب قول الفقهاء الضرر لا يزال بالضرر فهذا كما قالوا، لأن الجار لا يملك وضع الخشب على جدار جاره إلا عند الضرورة إليه، فإن كان جدار الجار يتضرر بوضع الخشب عليه فلا يجوز، لأن الضرر لا يزال بالضرر، وكما لو كان مع إنسان طعام أو شراب هو مضطر إليه وإنسان آخر مضطر إلى ذلك فصاحبه أحق به، فلا يزال ضرر غير المالك بإدخال الضرر على المالك، ويدخل في ذلك صور كثيرة. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى لا يجوز له منعه من غرز خشبه في جداره، سواء كان الأول قديما أو حديثا، هذا بالنص. كما النص الحديث يقول دائما أن جار أن يغرز خشبه على جداره، ثم يقول الضرر والله لأرضين بها بين أكتافكم، لهذه السنة التي لا تعبر بها، وقيل أرضين بها الخشب، نعم، عقوبة له فيه أنه لا يعلم، لا في إذا كان الضرر يتحمل، هذا الضرر لا يوجد الضرر، كان تسقط إذا وضع عليه الخشب، هنا في هذه الحالة يأتي العمل بهذا الحديث، الضرر لا يزال بالضرر، نعم. أحسن الله عليك. كما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وسئل الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمهما الله إذا كان لرجل بئر وأرض ولجاره أرض ليس لها ماء إلى آخره، فأجاب إذا امتنع صاحب المال من أجرائه من إجرائه إلى جاره من غير حاجة بالماء فإنه يجبر على إجرائه. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله إذا كان لرجل بئر وأرض ولجاره أرض ليس لها ماء إلى آخره، فأجاب إذا امتنع صاحب الماء من إجرائه إلى جاره من غير حاجة بالماء فإنه يجبر على إجرائه. يعني إذا تم عنده بئر وأرض، وهذا البئر يسقي أرضه ويبقى فقير مقابل المال ليس بحاجة إليه، بجواره جار له عنده أرض وليس عنده مال، طلب منه أن يجري المال يعني بأجرة خمسة نعم يدخل في هذه الحالة، لأنه لا وجه له يكون يمتنع ما دام أن المال فاضل ويعطيه أجرة، فلماذا يمتنع؟ نعم، فإذا يتضرر بعد إجراء البحث. نعم، السلام عليكم. وسئل بعضهم إذا فضل ماء هل لمالكه منعه؟ فأجاب: وأما من حفر بئرا أو قناة فإنه أحق بمائها من غيره ولا يجوز له منع فضل مائها. وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: يعني ما ينفع المال لمن أراد يشرب أو يسقي أو يسقي بهائمة أو جواب، أما الإنسان بيأخذ يأخذ ماء يبيعه حبي وآيتات للبيع هذا لا ليس له ذلك، لكن إذا كان محتاج يسقي أرضه بجواره أو يسقي بهائمة أو يشرب هو ويتوضأ ويتصل لا يمنع. نعم، أحسن الله إليك. وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي رحم الله الجميع: وأما الذي له قليب مستغن عن مائها لا يجوز له منع جاره منها إذا لم يكن عليه ولا على القليب ضرر منه. إيش وأجاب من؟ وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي رحمه الله الجميع: وأما الذي له قليب مستغن عن مائها لا يجوز له منع جاره منها إذا لم يكن عليه ولا على القليب ضرر منه. نعم، لأن الذي يقول لا ضرر، لا ضرر ولا ضرر، هذا عليه ضرر ما يجري، يجري الماء بأجرة يجري إلى أرضه يكون يمتنع ما عليه ضرر، هذا معناه ضرر على جاره والضرر يزال لا ضرر. نعم، أحسن الله عليك. وسئل عن الجزوة فأجاب: سؤال عن إيش؟ الجزوة عفلان، وهي ترك السني في بعض الأوقات لتوفير الماء. جزوة، الجزوة عفلان، الواء بالهاء لا نهاية بالألف الصورة عن الجزوة. وسئل عن الجزوة. نعم، أحسن الله عليك. وسئل عن الجزوة فأجاب: وهي ترك السني في بعض الأوقات لتوفير الماء. فأجاب: وأما الجزوة إذا قل الماء فهي على نظر الأمير وأهل المعرفة بمصالح، فهي على نظر الأمير وأهل المعرفة بمصالح البلد، ويقدم الأصلح فالأصلح، وتحتمل المضرة اليسيرة على من عنده زيادة الماء. يعني كونه يترك السني، السني الإبل تستخرج الماء من البئر، عادة أن يكون فلاحين في أوقات في الصباح وفي المساء الإبل تستخرج الماء، فإذا رأى أن بعض الأحيان يترك يكون مرة واحدة في اليوم لما يكون مرتين حتى يكثر الماء فلا بأس، أخذ النظر المصلحة. قد يقول بعض الناس إذا تركت السني أنا أتضرر، نريد أخذ ماء، ما أستطيع أخذ من البئر، فإذا كانت الإبل تسني في الصباح وفي المساء أستطيع أن أخذ، ليش تتركون السن الجزو تتركون الصباح؟ نقول هذا ينظر إذا كانت البئر معها قليل، بحيث أنه إذا سحبناها في الصباح والمساء ينتهي، ثم رأوا أن المصلحة أن يكون السني يتركون السني في المساء ويكثرون السني في الصباح فلا بأس، ولو كان بعض الناس يتضرر هذا الضرر يصير أحسن. نعم، أحسن الله عليك. وأجاب الشيخ عبد العزيز بن حسن رحمه الله: وأما إن رأى أهل الخبرة والإنصاف أن الجزوة في سنين المحل أصلح لحال سنين المحل، المحل نعم الجد يعني. وأما إن رأى نعم أفضل عنك. وأما إن رأى أهل الخبرة والإنصاف أن الجزوة في سنين المحل أصلح لحال الملك أو الملك حضرتك الملك نعم لزمتهم لتوفير الماء عليه. نعم، صاحب الملك صاحب الزرع والبئر أو فرله أن يكون ما يسني دائم حتى يتوفر الماء، سواء ما يزرع وإيش يتوفر الماء في سن الجد يعني. نعم، أحسن الله عليك. وأما وأجاب الشيخ عبد العزيز بن حسن رحمه الله: وأما إن رأى أهل الخبرة والإنصاف أن الجزوة في سنين المحل أصلح لحال الملك لزمتهم لتوفير الماء عليه. نعم، يكون مثلا يوفر الماء حتى يزيد الماء، فإذا استخرجت الزرع يكون هناك زرع نفعالة للإبل، سنين محل جد ما في البر ما في حشيش ولا كذا، ويوفر الماء حتى يسقي الزرع حتى يخرج الزرع ويوفر العلف للدواب. لكن إذا كلفت مرتين قل الماء ثم يموت الزرع فلا يجد علف يعلف ثمارته، والسنين محل سنين جد البر ما في حشائش. نعم، أحسن الله عليك. باب الحجر. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحم الله الجميع عن مفلس أراد أن يبيع أو يرهن بعض ما في يده، هل يحجر عليه إلى آخره؟ سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله عن مفلس أراد أن يبيع أو يرهن بعض ما في يده، هل يحجر عليه أو هل يحجر عليه إلى آخره؟ فأجاب: إذا كان رجل معروفا بالفلس ويعامله الناس مع ظهور فلسه وأراد رهن بعض ما في يده أو أوفى به بعض الغرماء وطلب الغرماء من الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم، لأن المفلس ما يحتمله إلا إذا طلب الغرماء. إذا طلب الغرماء الحاكم القاضي يحجر عليه، حجر عليه، معنى أنه يعلن الناس أن تصرفات فلان لا تنفذ، فإذا باع خانف البيع، إذا رهن لا ينفذ رهن، ثم يجمع ما عنده من المال ويقسم على الغرماء بالنسبة، يعطى كل واحد النسبة. إذا كان عليه مثلا 1000 مثلا من الفقراء 1000 ريال دين وهو فقير، ثم حصلنا ماله ولا وجدنا إلا 100، ما عنده إلا 100 ريال، وكان الغرماء واحد يطلب 500 وواحد 300 وواحد 200، ما وجدنا 100 ريال، نعطي صاحب 500 50 ريال، واللي يطلب 300 نعطي 3 ريال، واللي يطلب 200 نعطي 20، قالها تقضي النسبة، كل واحد يأخذ النسبة والباقي تنتظر حتى يسر الله. نعم، أحسن الله عليك. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن رهن المفلس إلى آخره، فأجاب رحمه الله: والذي مستغرق دينا لا يصح له رهن إلا بإذن الديانين. نعم. وسئل ابنه الشيخ عبد الله عن رهن المفلس قبل الحجر، فأجاب: في نفوذ تصرفه قبل الحجر عليه قولان، هما روايتان، إحداهما أنه يصح تصرفه وينفذ قاله في الإنصاف على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب، وقيل لا ينفذ تصرفه، ذكره الشيخ تقي الدين وحكاه رواية واختاره، وسأله جعفر يعني الإمام أحمد: من عليه دين يتصدق بشيء؟ قال الشيء اليسير. شيء يسير يعني ما أضره، إذا كان عليه ديون ما يتصدق، صدق على الصدق شيء يسير، لو جاء فقير طهري على جلين 5 شيء يسير لا بأس، أما كنت تصدق المئات وعليه ديون لا، يوفي الديون عليه قبل المقدم، لأن هذا واجب والصدقة مستحب ولا يقدم لها الصحابة الواجب. نعم، أحسن الله عليك. وسأله جعفر يعني الإمام أحمد: من عليه دين يتصدق بشيء؟ قال: الشيء اليسير، وقضاء دينه أوجب عليه. قلت: وهذا القول هو الصواب، خصوصا وقد كثرت حيل الناس، وجزم به في القاعدة 53، وقال: المفلس إذا طلب البائع منه سلعته التي يرجع بها. جزم إلى من؟ الشيخ التقي الدين القاعدة القاعدة 53 القاعدة في أي شيء ها؟ لا هو مو رجب الشيخ الإسلام الشيخ الإسلام ذكر قبل يعني الشيخ الإسلام شريك يا الله قال أعيد الجواب كان يقول نعم فأجاب في نفوذ تصرفه قبل الحجر عليه قولان السؤال من؟ بسؤال فرانك ابن الشيخ محمد نعم عبد الله في نفوذ قولان نعم فأجاب في نفوذ تصرفه قبل الحجر عليه قولان هما روايتان إحداهما أنه يصح تصرفه وينفذ نعم. قاله في الإنصاف على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقيل لا ينفذ تصرفه ذكره الشيخ تقي الدين وحكاه رواية واختاره وسأله جعفر يعني الإمام أحمد من عليه دين يتصدق بشيء قال الشيء يسير وقضاء دينه أوجب عليه قلت وهذا القول هو الصواب خصوصا وقد كثرت حيل الناس وجزم به في القاعدة 53 وقال المفلس إذا طلب البائع منه سلعته التي يرجع بها قبل الحجر لم ينفذ تصرفه نص عليه وجزم به في القاعدة 53 وقال المفلس إذا طلب البائع منه سلعته التي يرجع بها قبل الحجر لم ينفذ تصرفه نص عليه وذكر في ذلك ثلاثة نصوص لكن ذلك مخصوص بمطالبة البائع انتهى كلامه في الإنصاف وهو الراجح إن شاء الله على الأقل في الإنصاف القاعدة مختلفة قواعد هذه نعم وسئل عفى الله عنك عن الفلاح الذي أوفى بعض الديانين فأجاب والفلاح الذي أوفى بعض ديانيه وبعضهم ما أوفاهم وهو مفلس فالذين ما جاءهم شيء يجيئهم قدر المواساة قدر المواساة لا بالنسبة يعني أحسن الله وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الأطير رحمه الله تعالى وأما إذا ضاق مال الإنسان عن دينه وكان له عين مرهونة عند بعض الغرماء فإن المرتهن أحق بثمن الرهن من سائر الغرماء إذا كان رهنا لازما بلا نزاع قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا فإن كان الراهن حين الرهن قد ضاق ماله عن دينه إن بنى صحة رهنه على جواز تصرفه وعدمه وهو أنه هل يكون محجورا عليه إذا ضاق ماله عن ديونه بغير حكم حاكم كما هو قول مالك ويحكى رواية عن أحمد اختاره الشيخ تقي الدين أو لا يكون محجورا عليه إلا بحكم حاكم كما هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه كون لكم حكم حاكم أثبت لأن الناس ما يعلمون أنه محجور عليه ولا كل أحد يعلم لكن إذا حجر عليه الحاكم لا يعلم نعم أحسن الله الذي حجر على معاذ لما طلب غرماءه الله عليه. وأجاب الشيخ حسن بن علي رحمه الله إذا رهن الغريم شيئا من ماله عند أحد غرمائه وهو حال الرهن قد ضاق ماله عن وفاء دينه فالذي قرره شيخ الإسلام تقي الدين وحكاه رواية عن أحمد وصوبه في الإنصاف وأجاب الشيخ حسن بن علي رحمه الله نعم إذا رهن الغريم شيئا من ماله عند نعم. أحد غرمائه نعم. وهو حال الرهن قد ضاق ماله عن وفاء دينه نعم. فالذي قرره شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله وحكاه رواية عن أحمد وصوبه في الإنصاف أنه محجور على المفلس حكما حين ضاق ماله عن ديونه وأن حكمه حكم من حجر عليه الحاكم نعم. فلا يصح رهنه والحالة هذه وعليه الفتوى نعم هذا الأخطار في الإسلام والقول الثاني أنه لا يأخذ إلا بحج الحاكم وقال الجمهور نعم هو المذهب وسئل بعضهم إذا كان لرجل على آخر سلم في تمر أو عيش وقد أعطاه حين دخوله في الفلاحة ما يحتاج إليه في شراء نواضح وغيرها، ثم بعد ذلك احتاج الفلاح لزيادة لتمام الزرع والثمرة، فهل يجبر الغريب على إعطاء الفلاح ما يحتاج إليه أم لا؟ هل يجبر؟ أحسن الله عليك. فهل يجبر الغريم على إعطاء الفلاح ما يحتاج إليه أم لا؟ وهل إذا امتنع أو غاب فاستدان الغريم من غيره لأجل تكميل الثمرة يقدم الثاني بحقه أم لا؟ أو يقدم؟ نعم. يقدم الثاني بحقه أم لا؟ أو يقدم هو؟ نعم. وإن قدمه حاكم وساغ تقديمه قدم أو لا؟ فأجاب الذي يعمل به أنه إذا احتاج الفلاح لزيادة نفقة لإصلاح ثمرته وزرعه وطلب ذلك من غريمه وامتنع معتذرا أن ثمرته وزرعه لا تفي بما عليه قائلا لا أخرج مالي يذهب علي مجانا لإصلاح غيري، أنه إن أمكن التوفيق بينهما لما فيه منفعة للفلاح من غير ضرر يلحق الغريم وتطيب به نفسه فعلنا، وإن لم يكن إلا بضرر ظاهر يلحق الغريم فلا نجبره على المعاوضة أو القرض لأجل مصلحة المدين، لأن من شرط ذلك التراضي ولا مسوغ للإجبار، وليس هذا موضع ضرورة. وإن سميت ضرورة فلا يزال الضرر بالضرر لحديث لا ضرر ولا ضرار، وسواء وعده عند دخولهما في المعاملة أو لم يعده. إن سمي ضرورة قال وليس هذا موضع ضرورة. نعم. وإن سميت ضرورة فلا يزال الضرر بالضرر لحديث لا ضرر ولا ضرار، وسواء وعده عند دخولهما في المعاملة أو لم يعده فلا يترتب على ذلك حكم، لكن إن تيسر التوفيق بما لا ضرر فيه على الكل فحسن، كأن يجعل للأول بعض الزرع أو الثمرة في مقابلة حقه ويصير الباقي لمن ينفق عليه آخر المدة. لكن إن تيسر التوفيق بما لا ضرر فيه على الكل فحسن، كأن يجعل للأول بعض الزرع أو الثمرة في مقابلة حقه ويصير الباقي لمن ينفق عليه آخر المدة، أو يعطي رهنا أو ضمينا في حقه أو نحو ذلك مما تطيب به النفس، فإن تعذر ذلك بأن غاب الغريم أو تعذر بنفاد ما في يده أو خوفا من ذهاب ماله لأن ليس عند المدين مقابلة لجميع ذلك ونحو ذلك، فلا نرى جواز التقديم بغير رضا الغريم، لأنه ربما استغرق حق الثاني جميع الثمرة والزرع. فلا نرى جواز التقديم بغير رضا الغريم، لأنه ربما استغرق حق الثاني جميع الثمرة والزرع، فيذهب الأول بلا شيء، وهذا يرده حديث لا ضرر ولا ضرار. وقد أمكن دفع الضرر لأن يدفع لكداد آخر كده معاملة بما يتراضيان عليه إلى تمامه. وقد أمكن دفع الضرر بأن يدفع لكداد آخر كده معاملة بما يتراضيان عليه إلى تمامه، أو يستأجر من يقوم به. وقد استقر حكم الشريعة العادلة أن صاحب الحق يعطى حقه وإن تضرر بذلك الغريم، فلم تعتبر الشريعة وقد استقر حكم الشريعة العادلة أن صاحب الحق يعطى حقه وإن تضرر بذلك الغريم، فلم تعتبر الشريعة تضرر المدين بأداء الحق إلى مستحقه، ومن أدخل غريما ثانيا على أول وقدمه بحقه فقد عكس حكم الشريعة. خذوا ما وجدتم، وبيع مال معاد لوفاء دينه. قال فقد عكس حكم الشريعة، خذوا ما وجدتم وبيع مال معاد لوفاء دينه، وبيع عتيق بيع مال معان وبيع مال معاد لوفاء دينه كان يدخل معاد يدخل خذوا ما وجدتم أحسن الله وبيع مال معاد لوفاء دينه وبيع عتيق واسترقى وبيع مال شيفع وبيع عتيق واسترقى وبيع مال شيفع ولم ينظر إلى كونهم يتضررون بذلك. ولهذا ذهب مالك والشافعي إلى أن جميع مال المفلس يباع لوفاء دينه حتى مسكنه وخادمه. ومذهب الإمام أحمد ولهذا ذهب مالك والشافعي إلى أن جميع مال المفلس يباع لوفاء دينه حتى مسكنه وخادمه. ومذهب الإمام أحمد المشهور عنه أنه لا يباع المسكن ولا الخادم إلا إذا كانا نفيسين، وكذلك إذا كان ذا حرفة، يعني إذا كان مثل المدينة مثلا عنده ساكن مثلا فلة 3 ملايين نقول له هذا ما هو عليه ديون، نقول باع الفلة 3 ملايين وسكن بيت 50,000 يكفيك، اشتر بيت 50,000 وباع هذا، يعني هذا ما يناسب، باع هذا وسدد عليك مدين واستاجر بيت واشتر بيت مناسب الحال. نعم صلى الله عليه. ومذهب الإمام أحمد المشهور عنه أنه لا يباع المسكن ولا الخادم إلا إذا كان نفيسين، وكذلك إذا كان ذا حرفة ترك له ما يحترف به، وإن لم يكن ذا حرفة ترك له ما يتجر به لمؤونته. وهذا من مفردات المذهب. قال الشارح: وهذا محمول على الشيخ الكبير وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الغرماء أسوة ما عدا صاحب المتاع إذا وجده بعينه عند المفلس، وألحق به الفقهاء المرتهن أنه يقدم بقيمة رهنه لتعلق حقه بالعين والذمة، فلا يجوز لنا أن نقدم من لم يقدمه الله ورسوله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. واستقر عند الناس في نواحينا تقديم صاحب البذر والأجير في هذه المسألة. ويرون الحكم بغير ذلك جائرا لكونهم لا يعرفونه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسئل بعضهم: إذا وجد معسر قد اقتسم غرماؤه ماله وبقي لهم عليه بقية من حقوقهم بعد أن أخذوا ما في يده، ثم استدان وثبت في ذمته حقوق ضاق ماله عن وفائها، وربما كان للمتجددة حقوقهم رهن، فهل إذا حلت حقوقهم يشاركهم الأول أم لا؟ فأجاب: إنما يرد هذا السؤال على القول الذي ذكرتموه عن الشيخ تقي الدين، وحكاه رواية عن أحمد، وصوبه في الإنصاف من أنه محجور عليه حكما وعليه فتوى، فيكون المدين. فأجاب: إنما يرد هذا السؤال على القول الذي ذكرتموه عن الشيخ تقي الدين، وحكاه رواية عن أحمد، وصوبه في الإنصاف من أنه محجور عليه حكما وعليه فتوى. تكرار هذا؟ لا عفوا، كأنها حال على ما سبق. نعم. جواب للشيخ حسن علي. قال عفو الله عنك: فيكون المدين في حالتيه الأولى والثانية محجورا عليه حكما حين ضاق ماله عن ديونه، فالظاهر والحالة هذه أن حكمه حكم من حجر عليه الحاكم في كلتا حالتين. فإن كان للذين تجددت حقوقهم رهن صحيح لازم فهم أحق بالرهن أو قيمته، وإن لم يكن لهم رهن شاركهم غرماء الحاكم. فإن كان للذين تجددت حقوقهم رهن صحيح لازم فهم أحق بالرهن أو قيمته، وإن لم يكن لهم رهن شاركهم غرماء الحجر الأول، لأن حقوق الجميع متعلقة بذمته. هذا قول الجمهور، وهذا المذهب. وقول غرماء الحجر الثاني ما في يده إنما نتج من أموالنا جوابه أن ما لكم هو ما في ذمته، وأما دراهمكم ونحوها فهي ماله من حين صارت في يده، وأن الذي لكم في ذمته وعند مالك أن غرماء الحجر الأول لا يشاركون غرماء الحجر الثاني إلا أن يكون له فائدة مواريث أو تجني عليه جناية إلا أن يكون له فائدة مواريث أو تجني عليه جناية. وهذا أما إذا كان السبب دون الآخرين فلا يشاركونه. وهذا كله في محجور الحاكم، والظاهر أن حكمهما سواء، وبعض من أدركنا من القضاة يقضي بنحو قول مالك. وأفاد سؤالكم أنه يترجح عندكم القول بعدم اشتراط القبض للزوم، وهذا هو الذي نفتي به والحاجة إليه داعية. سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الطير رحمه الله: هل يبيع الحاكم مال المفلس فورا إلى آخره؟ فأجاب: أما بيع الحاكم مال المفلس فقال الأصحاب رحمهم الله: يبيع كل شيء في سوقه. قال الشيخ تقي الدين وغيره: ولا يبيعه إلا بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر على الفور. ذكره في الإنصاف واقتصر عليه في الفروع. وقال إيش؟ قال الشيخ تقي الدين وغيره: ولا يبيعه إلا بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر على الفور. نعم. ذكره في الإنصاف واقتصر عليه في الفروع. والضمير في قولهم في وقته راجع للبيع، أي في وقت البيع، فدل كلامهم على أن الحاكم إذا باع مال المفلس يجب عليه الاستقصاء وعدم العجلة حتى يبذل في الجميع قيمته في ذلك الوقت. نعم، حتى يعطى الغرماء، المفلس الذي زادت ديونه على أمواله يقال له مفلس، وطالب الغرماء حقهم، يحصل عليه الحاكم التصرف فلا يتصرف ثم يبيع أمواله، ولكن عليه أن يتحرى، ما يبيعها هكذا، يتحرى يستقصي، يبيعها بثمنها ثم توزع على الغرماء. نعم، أحسن الله إليك. فهذا ما دل عليه كلامهم خلاف ما فهمه من لا علم عنده، من أن مرادهم أنه إذا كانت العين المبيعة من مال المفلس في وقت قد رخص فيه مثلها بعد زمن كانت غالية فيه أنها لا تباع زمن الرخص، رجاء أن تعود قيمتها إلى ما كانت في الزمن الماضي. فهذا لم يدل عليه كلامهم، بل هو مخالف لصريح قولهم في وقته، أي وقت البيع، ولم يعتبروا قيمته في غير ذلك الوقت، وأوجبوا الفورية في البيع كما تقدم في كلام الشيخ وغيره. قال في الإقناع وشرحه: ويجب عليه، أي الحاكم، ذلك، أي بيع مال المفلس وقسم ثمنه على غرمائه، ويكون ذلك على الفور لأن تأخيره مطل وفيه ظلم لهم. وقال في المنتهى وشرحه: وبيعه بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر من ثمن مثله إن حصل فيه راغب وقسمه، أي الثمن، فورا حال من قسم وبيع، لأن هذا جل المقصود من الحجر عليه، وتأخيره مطل وظلم للغرماء. انتهى. وكذا حكم المرهون: لا يبيعه الحاكم أو العدل إلا بثمن مثله، فإن باعه بدون ثمن المثل صح البيع وضمن البائع النقص على المذهب. قاله في الإنصاف. وكذا حكم المرهون: لا يبيعه الحاكم أو العدل إلا بثمن مثله، فإن باعه بدون ثمن المثل صح البيع وضمن البائع النقص على المذهب. قاله في الإنصاف. وعلى قياسه مال المفلس إذا بيع بدون ثمن المثل. قال الشيخ منصور رحمه الله: ومقتضى القواعد أنه إذا بيع بدون ثمن المثل صح البيع وضمن البائع النقص، وكذلك حكم مال اليتيم إذا دعت الحاجة إليه لم يبعه الولي إلا بثمن المثل. نعم، بعض مثلا كان يساوي 100 ثم بعض 80 والبيع صحيح لكن عليك تغرم 20 يبقى المرهون أو مال اليتيم والذي باع المرهون باعهم 80 وهو يساوي 100 أو باع مال اليتيم ولي مال اليتيم 80 وهو يساوي 100 يقول البيع صحيح لكن يغرم 20 لأنه متساهل ما استخسر. نعم أحسن الله عليك. قال الشيخ منصور: ومقتضى القواعد أنه إذا بيع بدون ثمن المثل صح البيع وضمن البائع النقص، وكذلك حكم مال اليتيم إذا دعت الحاجة إليه لم يبعه الولي إلا بثمن المثل، فإن نقص عن ثمن المثل فهل يبطل البيع أو يصح ويضمن الولي النقص؟ فيه وجهان: والمغصوب يضمن بقيمته مطلقا يوم تلفه على الصحيح من المذهب. وأما قولكم هل القيمة وصف قائم بالمتقوم؟ هل القيمة وصف قائم بالمتقوم أو هي ما تنتهي إليه رغبات الراغبين؟ قال الغزي الشافعي: والصحيح أن ثمن المثل ما تنتهي إليه الرغبات المعتادة في الغالب، ومرادهم ما تنتهي إليه رغبات الراغبين في ذلك الوقت. وفرق طائفة منهم بين المرهون ومال المفلس على تفصيل عندهم، وهذا التفريق لم أره لأصحابنا. وسئل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عمن وجد عين ماله إلى يعني ثمن المثل هو ما تنتهي إليه، فصار مثلا بيعت أرض وكم تساوي أهل الخبرة؟ قال تساوي 10,000، فثمن 10,000 ولا يبيعها 8,000 ولا يبيعها 9,000، ثمنها يعني معروف عند أهل الخبرة كم تساوي في هذا الوقت صرف النظر عن وقت المضى. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.